بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واخدم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم أمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا إلى قوله سبحانه وتعالى من قائل في آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، الكلام في التقوى أيها الإخوة مكرور على أنه شريف من أشرف الكلام ومعروف لكم جميعا إن شاء الله تعالى. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما هو القول السديد أيها الإخوة؟ أحسن قول والله تبارك وتعالى أعلم في القول السديد أنه القول المسدد، أنه القول المسدد، كالذي يسدد سهمه الفارس أو الرجل حين يسدد سهمه، بمعنى ماذا؟ يصوبه إلى هدفه فلا يحيد عن سمته، يصوبه إلى الرمية إلى المرمى فلا يحيد السهم عن ماذا؟ عن سمته، فيقال سهم مسدد، سهم مسدد، واضح؟ فكذلك القول، جزاك الله خير، كذلكم القول السديد أو القول المسدد. ما هو القول الذي وجهه صاحبه إلى الحق، لا يبتغي به إلا الحق، لا يبتغي به مصلحة ولا نكاية ولا كيادا في أحد ولا إغاظة لأحد ولا تعريضا بأحد. بعض الناس يتكلم على سنة إيه؟ يعني إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا ليس جميلا. لا يجب بالمؤمن أن يعرض هكذا بالكلام ما لم يكن مضطرا يتكلم الكلام ولا يريد به إلا وجه الحق سبحانه وتعالى. هذا القول السديد، هذا القول السديد، نعم، لا يخرج به عن سمت الحق، لا يخرج به عن سمت الحق ولا يتغي به غير الحق. اللهم اجعلنا من الحق. قال وقولوا قولا سديدا، قول سديد وقول مسدد يصلح النتيجة، يصلح لكم أعمالكم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يتقبلها منكم، جواب الشرط يصلح لكم أعمالكم، يتقبلها منكم. لكن ظاهر الآية أوسع من هذا، ظاهر الآية أوسع من هذا، لكنه تفسير بالنتيجة، لأن العمل إذا كان صالحا وقع من الله موقع القبول، فهو تفسير إيه؟ بالعقبة. جيد، تفسير بالعقبة وهو جيد، تفسير صحيح. مثل ابن عباس لا يخطئ إيه؟ في هذا الموضع أبدا، حاشا، الحبر حبر القرآن، حبر البحر العيلم. وإنما أيها الإخوة يصلح لكم أعمالكم على ظاهرها، على ظاهرها. أكثر الناس طلاب الصلاح يسألون كيف السبيل إلى إصلاح نفوسنا ونوايانا وأعمالنا وأقوالنا. الله يقول هذا السبيل أيها الإخوة: أن نتقي الله في قلوبنا. ألا إن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. القلب يكون تقيا، ليس البدن يخشع ويتقي والقلب فاجر، والقلب فاجر. تقوى في القلب يعلمها الله تبارك وتعالى. أن نتقي الله بقلوبنا وأن نسدد في أقوالنا. انتبهوا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر قال له إيه؟ يا أبا ذر، إنه لن يصلح لن يصلح عملك إلا إيه؟ إن صلح إيه؟ قولك. أصلح القول يصلح الله ماذا؟ العمل. عجيب. طبعا هذا المعنى على غموضه، على غموضه لدى بعض الناس، إلا أنه من أوضح الواضحات ولا يحتاج إلى برهان. كل منا يختبره في نفسه، يختبر حقية هذا القول الإلهي وهو حق مطلق في نفسه في تجارب حياته، حين يرسل لسانه ويحتطب في حبل لسانه كل شيء مما هب ودب، ويتكلم بالحق وبالباطل وبالهوى والغرض. أيها الإخوة، ما الذي يحصل؟ يرى أن الزمام أفلت من يده، يرى أن مقادة نفسه أيها الإخوة أفلتت من يده. سبحان الله، فتهيج عليه الشهوات، تهيج عليه الشهوات ويبعث على المعاصي وربما الكبيرات والعياذ بالله. والسبب هو أنه أرسل لسانه. ولذلك انتبهوا، الكلام خطير، والله الكلام خطير. وإن العبد كما في الصحيح لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله. أحيانا الشيطان والعياذ بالله يترصد للعبد وربما لبسه والعياذ بالله، فغلبه على ذهنه وعلى لسانه، فيتكلم كلاما فيه إلحاد أو فيه كفر أو فيه استهزاء بالرسول أو بالقرآن أو برب العزة. كلمة فظيعة، تكاد السماوات يتفطرن أيها الإخوة لأجل هذه الكلمة، وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى. كلمة فظيعة، يقول عليه الصلاة والسلام يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة تقولها هكذا اللسان. ولذلك ما من شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان. اللسان هذا مثل ثعبان، لا يلدغنك إنه ثعبان، احبس هذا اللسان. كان بعض السلف الصالحين إخواني وأخواتي لو شاء العاد أن يعد كلماتهم في الأسبوع عدها، يستطيع أن يعود تكلم 200 كلمة 300 كلمة في الأسبوع. ليس يتكلمون صميتون، لا يتكلمون إلا لغرض وإلا لحاجة، غرض شرعي طبعا، غرض شرعي لا نفساني، وإلا لحاجة. لا يتكلمون إلا بالتسبيح، بالذكر، بالخير، بالإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هو غير هيك تسكت، حتى في بيتك، حتى مع أهلك ولدك تسكت، إلا أن تتكلم في معروف، أحسن من أعظم الآداب. قال أحد الصالحين، ويقال هو حديث عن رسول الله، ويقال هو من كلام عيسى عليه السلام، ويقال هو من كلام الصوفية، الله أعلم، لكنه لا يصح حديثا أكيد، والمعنى صحيح أيضا مؤكد. يقال إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت، يعني يجلس لا يتكلم، فدنوا من، وأيضا عمر قال هذا ابن الخطاب، فدنوا من فإنه يلقن الحكمة. الذي يطيل الصمت لا عن عي، بعض الناس صميط عن عي، يعني في حالة هبل وحمق مسكين، لا لا لا لا، هذا متكلم يستطيع يتكلم، لكنه يطيل الصمت عن فكرة، عن تقوى، عن موازنة أيها الإخوة. هذا إن تكلم بإذن الله يتكلم في معظم كلامه بالحكمة. قال فدنوا منه فإنه يلقن الحكمة. أما الذي تجدونه مرسل اللسان طلقة ويتكلم صباح مساء، ابتعدوا عنه. هذا يتكلم بالباطل وبالغرض وبالمرض وبالنفسيات وبالأهواء، شيء فظيع. نسأل الله أن نكون من أهل الله. نعم، قال يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. عجيب، كأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الوصاء محور الطاعة. بدك محور طاعة الله والرسول، اتق الله وتكلم كلاما سديدة. الله أكبر، هذا الدين، تقوى وكلام سديد. قال ومن يطع الله ورسوله، كأنه هذا جوهر الطاعة، هذا لب الدين. نعم، فقد فاز فوزا عظيما. نأتي إلى آية الأمانة، الآية الثقيلة، الآية العظيمة. نعم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله، لام العاقبة، عاقبة هذا كله أن الله سيعذب هؤلاء، ليعذب الله المنافقين والمنافقات، الآية. طيب، إنا عرضنا الأمانة أول شيء على السماوات والأرض والجبال فأبين من الإباء، امتنعنا وكعنا، نقصنا يعني كع ونقص، أبى وتراجع، أبى مع تراجع. نعم، قد يسأل سائل كيف، وهل السماوات والأرض والجبال مما يعقل؟ هل لها قوة دراكة؟ هل لها قوة دراكة تدرك بها الخطاب وتدرك بها العرض والتكليف إن كان ثم التكليف؟ اختلف العلماء. الآية فيها 3 أقوال مشهورة. الإمام القفال الشاشي الكبير، شيخ مشايخ الشافعية في موراء النهر رضوان الله تعالى عليه، علم من أعلام الإسلام هذا، الإمام القفال الشاشي الكبير أبو بكر رحمة الله تعالى عليه، قال ما في الآية إنما هو ضرب مثل، ما في الآية إنما هو ضرب مثل. وانتبهوا إخواني، إذا وقفتم أو عرض لكم من كتاب الله مثل من الأمثال فأنعموا فيه النظر وأطيلوا لديه الوقوف. كان أحد العلماء يبكي ويقول ما مررت بمثل ولم أعقل وجهه إلا بكيت على نفسي. يتحسر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأنا جاهل، لو كنت عالما لأدركت إيه؟ لأدركت معنى هذا المثل. فهذا مثل من أمثال القرآن في تفسير الإمام القفار، قال: هذا مثل، هذا ضرب مثل، ضرب مثل. يضرب الله تبارك وتعالى إيه؟ لنا مثلا في هذه الآية. كيف يكون ضرب المثل؟ كيف يكون ضرب المثل؟ الله تبارك وتعالى يقول: لو افترضنا، لو فرضتم أن السماوات والأرض والجبال أوتيت قوة الإدراك وقوة الفهم والعقل، وقوة الفهم والعقل، وعرض عليها هذا المهم العظيم الأمانة الذي سنخوض بعيد قليل في تفسيره، ما هي الأمانة؟ سوف نتكلم فيها إن شاء الله بما تكلم به العلماء والصالحون. نعم، لا أبت هذه المخلوقات ولا أشفقت أو لا أبينا. واحد يقول لي أبينا ليش؟ هن أناث يعني فعلا إيه؟ عاملها الله تبارك وتعالى معاملة إيه؟ من يعقل. الأصل أن يقال إيه؟ لا أبت، لا أبت السماوات والأرض والجبال، فأبت وأشفقت، لكن قال أبينا، قال أشفقنا، عاملها معاملة إيش؟ معاملة من يعقل. ولذلك أن الآية فيها ضرب مثل نحن إيه؟ لا نرجحه، أنا شخصيا لا أرجحه، الآية فيها شيء أعمق من هيك. والإشارة الآن أنتم فهمتموها بقوله أبينا وأشفقنا. إذن قول الصحيح قول آخر، قول الصحيح والله أعلم قول آخر. قال: لو فرضت هذه الموجودات الهائلة وهذه المخلوقات العظيمة أيها الإخوة الشاسعة ذات أو ذوات قوة إيه؟ إدراك، قوة إيه؟ مدركة أو دراكة، وحملت عفوا وعرض عليها هذا الحمل الثقيل الباهظ لكععنا عنه ولا أبينا ولا نكصنا. ضرب مثل. والقول الثاني أنه مجاز، ليس من باب ضرب المثل إنما هو مجاز كالمجازات، كقول العرب: قال الجدار للوتد لما تشقني؟ قال: سل الذي يدقني فإن الذي ورائي ما تركني وشاني. هذا مجاز، كل كلام مجاز. وكقول العرب: عرضت الحمل على البعير فأباه. نعم، العرب يقولون هذا، هذا قول أقوى. هذا مجاز ليس ضرب مثل، هذا مجاز. العرب تقول في الجاهلية: عرضت الحمل على البعير فأباه. ما معنى عرضت الحمل؟ والبعير يعقل؟ وقال له: ما رأيك يا بعير في هذا الحمل؟ ما قال له، ولا سمع البعير ولا أي ولا عقل، وإنما هذا من باب المجاز، بمعنى قايست قوة البعير إلى ثقل الحمل فقصر عنه. قايست قوة البعير، قوة الجمل أيها الإخوة، إلى ثقل وبهاضة الحمل فإيه؟ فقصر عنه. هذا معنى عرضت الحمل على البعير فأباه. هذا قول جيد، لو قيل إنما في الآية من باب المجاز قول حسن مستحسن إن شاء الله تعالى. القول الثالث والأخير أن الله بالفعل لا إله إلا هو، وهو الذي لا يتكابده ولا يتكاءده ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله تبارك وتعالى خلق في هاته المذكورات الشاسعات الهائلات قوة إدراك. إيه طبعاً، يعني المهلبين في راسنا هذه، الدماغ هذا، الكتلة كلها 1350 جرام، يعني هذه فيها لياقة أن تفهم؟ إيش نفهم هذه؟ إيش تفهم خلايا نبيلة وكورتكس وقشر وكلام فارغ؟ والله هذا كله كلام فارغ، هذه هيك بس وخلاص، ما في، وما في عالم يحترم نفسه، وما في عالم في هذا التخصص يحترم نفسه ويقول لك أنا عندي تفسير حقيقي كيف نفهم. هم لا يفهمون كيف نبصر وكيف نسمع، فضلا أن يفهموا كيف نفهم. إيش تفهم؟ والله ما بلاش، وأنا عندي دليل أقوى من هذا بكثير. إذا خدعنا بحجم دماغنا، لأنه أثقل من حجم إيه الشمبانزي إيه حوالي 170% يعني إيه، حتى أسلافنا الهومو إريكتوس هذا كان دماغه تقريبا إيه من 450 إلى 500، يعني قريب ثلث دماغنا الآن تقريبا، أقل إيه من الثلث بقليل، أكثر من الثلث عفوا بقليل. طيب، وقدرنا خدعنا إيه بحجم الدماغ الإنساني 1350 جرام، بعضهم عندهم ضعف، وبعضهم عندهم إيه 900. أنا ثلث فرانس كانت 900 جرام، أنا ثلث فرانس دماغ صغير لكن أديب وفكر كبير جدا جدا. كرومويل، كرومويل كلهم أكثر من 2050 جرام. إيه في ناس روس كبيرة طناجر، ما في مشكلة، وهذا ذكي وهذا ذكي وهذا غبي وهذا غبي، أغبياء مع كبار أدمغتهم، أذكياء مع كبار أدمغتهم، أذكياء مع صغر أدمغتهم، أغبياء. إذا المسألة لا علاقة لها إيه لا بالحجم ولا بكذا. على كل حال، لكن كيف تفسر ذكاء النملة ودهاء النملة؟ كيف تفسر ذكاء المن الصغير الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة ويحتال لحياته؟ كيف تفسر ذكاء الفطريات الفنجاية هذه تقريبا أشياء ميتة، هذه تقف على البرزخ بين الحياة والموت، والله تتصرف. عملت عليه خطبة زمان أنا قبل حوالي 12 سنة، خطبة عن هذه الأشياء، تتصرف باحتيال وتمويه وتماكر ودهاء غريب جدا جدا. وين العقل؟ وين عقل النملة؟ وين عقل الذبابة؟ وين عقل المن؟ المسألة هي بالدماغ، ولكذا كلها هدايات إلهية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأوحى ربك كذا، والذي قدر فهدى، أوحى ربك إن نحن نتخذي، هذا هو الصحيح لحكاية الدماغ والحكاية كذا. إذن ما الغريب وما العجيب وما المنكور أيها الإخوة؟ أن الله تبارك وتعالى خلق في السماوات والأرض والجبال قوة إدراك عالي جدا، عالي، يستطيع أن يخلق في هذا العمود قوة إدراك، في هذا الكأس، في هذا الكوب، في أي شيء قوة إدراك، ويدرك كما خلق في هذه المهلبية قوة إدراك، عادي ولا والله ولا شيء، لا يشكل لدينا أي شيء، هذا بسهولة نؤمن به بسهولة بفضل الله عز وجل. فحين خلق فيها قوة الإدراك وإليها الإشارة بقولها، بقوله عز وجل، فأبينا وأشفقنا، لأنه عاملهن معاملة ما يعقل، إناث ما يعقل، إناث ما يعقل، ما قالش فأبوا وأشفقوا، يال أبينا وأشفقنا مراعاة اللفظ، لأنه سماوات وأرض وجبال. على كل حال، وعلى فكرة جمع ما لا يعقل دائما يعامل معاملة الإناث. ولو تسمع بعض العلماء وبعض الخطباء في التلفزيون يعاملون الجمع جمع ما لا يعقل معاملة الذكور، قلت ما شاء الله على اللغة العربية، علماء خريجون، شيء مخزي مخزي حقيقة، بدائه العربية لا يعرفونها ويتكلمون. على كل حال نعود، فحين خلق فيها هذه القوة المدركة عقلت الخطاب، عقل وعقل، عقلت وأدركت الخطاب وأجابت، لا نريد يا رب، الله أكبر. قال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. واحد يقول لي إنه كان ظلوما جهولا، ماذا يفيد هذا؟ يفيد ببساطة بنص هذه الآية، معظم خلق الله جهولون وظلم لأنفسهم، ظلمون لأنفسهم، معناها معظم خلق الله في الجنة ولا في النار؟ في النار. معظم خلق الله هلك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم. وتعال وتفحص فعلا في الخلق من بين يديك ومن خلفك، ترى أن معظم الخلق هلك، معظم الخلق لا يعنون بالآخرة وغير مهتمين بما عند الله تبارك وتعالى، للأسف شيء، معظم الخلق واهتمامهم دنيوي، الآن وهنا، الآن وهنا، والعياذ بالله. قال إنه هكذا كان ظلوما جهولا، قال لو عقل لكع عنها كما كعت عنها السماوات والأرض والجبال. لكن ما هي الأمانة؟ اختلف العلماء في تعيين المراد بهذه الأمانة الغليظة الباهظة الثقيلة، فمن قائل إنها التكاليف، التكاليف الشرعية، الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي، منهم من قال الحدود، يعني حدود الله، يعني التكاليف أيضا يرجع إلى التكليف. قالوا مش الحدود يعني الجنائية، لا، الحدود يعني أوامر الله تبارك وتعالى ونواهي، قالوا الحدود. منهم من قال ثلاثة، الصلاة والصيام والغسل من الجنابة، الصلاة والصيام والغسل من الجنابة. منهم من أخذ بظاهر الكلمة، قال الأمانة، الأمانة أن تكون أمينا على ما تستودع من الأسرار ومن الأموال ومن الأعراض. الأمانة ثلاثة أصناف أيها الإخوة، هناك الأمانة على الأموال، وهناك الأمانة على ماذا؟ على الأعراض، وهناك الأمانة على المجالس والأسرار. يقول لك المجالس بالأمانات، طبعا من يفهم هذا الآن من تتكلم معه أول ما يخرج في الجريدة الشعبية، يكتب كل شيء في الإنترنت اليوم، كل شيء يفضح، وين هذا؟ قال عليه السلام إذا تحدث أو حدث الرجل أخاه فالتفت فهي أمانة. إذا أخوك قال لك أقول لك شيء، قلت له، قال لك طبعا كذا كذا، من غير ما أقول لك احنا في على المصحف، أمانة، ممنوع عن أن تخون هذه الأمانة، هو التفت، هذا ما التفت فهي أمانة، فالمجلس أصبح أمانة. لكن هذا يريد رجالا، يريد أبطالا وبطلات من النساء والرجال، رجولة خلاص، لن أفضح أي سر أخي. هو التفت، معناه لا يريد إيه من الناس أن يسمعوا بهذا، انتهى بيني وبينه، انتهينا خلاص، نسي نسي. واضح؟ هذه أمانة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أربع إذا كنا فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا. أربع خصال، أربع خلال طيبة، إذا تحليت بهن فلا تبتئس ولا تحزن على أي شيء فاتك من الدنيا، مش مستاهل. حفظ أمانة، بدأنا بماذا؟ بحفظ الأمانة، الذين هم لأماناتهم. طيب، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة. يا سلام على الكلام النبوي يا أخي، ما أوجزه، ما أجمعه، ما أجمله، والله العظيم صدق وهو القائل صلوات ربي روحي له الفداء وأرواح العالمين له الفداء. هو القائل: فضلت على النبيين بست، أوتيت جوامع الكلم. أول وحدة، ويعرف، يعرف ماذا أتاه الله. إحنا رغئين، إحنا أهل العلم والمشايخ رغئين ساعة وأكثر كلامنا فارغ، قنطار خروب ودرهم عسل. في ناس هيك تكلم ساعة ما تطلعش منه معلومتين، إيش بتسوي؟ بتجرش إيش؟ بتطحن إيش قاعد تسوي؟ يطحن الماء والهواء ساعة وبعيد وبزيد وهبل كشي جنن. إيه نبي؟ لا لا لا، شوف، أربع إذا كنا فيك. يا سلام الكلام، فما عليك ما فاتك من الدنيا. ما هن يا رسول الله؟ شفت، نقدر نقول ما هن كأنه شغلات يعني إيه، أو ما هي لك هذا وهذا، ما هن يا رسول الله؟ قال: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة. هيك التعليم ولا بلاش؟ هيك علموا أولادكم، كل يوم قعد مع ابنك علموا حديث، سمعوا الحديث، مش حيفهموا كله، بده 50-60 سنة عشان يفهم أعماق هذه الأشياء. انتبهوا، الزمن جزء من العلاج. ناس تحفظ كذا، ماذا؟ لازم وقت طويل حتى ندرك هذه الأشياء بالتجربة، بالنضج، نضج الشخصية، نضج الإنساني فينا. لكن خليه يتعلم اليوم، يتنور ذهنه بهذه المحفوظات النبوية المصطفوية. هذه أشياء لا يمتلكها الأنبياء يا جماعة. ما قال فضلته، الأنبياء ما عندهمش القدرة هذه، محمد عنده القدرة هذه. يعطي، يستقطر لك رحيق الحكمة في كلمات قلائل منزورات، أربع خمس كلمات، جملة جملتين خلاص انتهى. إذن حفظوا الأمانة. لذلك من علامات المنافق: وإذا أؤتمن خان. المؤمن أمين أمين أمين. حدثتكم مرة في الهداية قبل سنوات طويلة، أذكر هذا، إيه، أحد الرجال أيها الإخوة لم يكن صالحا، صار آضى صالحا، لكنه كان مسرفا مجرما قاطع طريق، كان قاطع طريق، لكنه رجل عنده رجولة زي أبطال سيرفانتس، سراق دون كشوت، في عندهم رجولة. السارق الشريف حتى في مسرح شكسبير، في السارق الشريف، هذا سارق لكنه شريف، عنده نوع من الشرف. وكان جارا لرجل من الطيبين العابدين، وهذا الرجل عنده بنت آية من آيات الله في الحسن والبهاء والجمال، يغار منها القمر لبهائها وجمالها، شيء عجيب، وضاءة شديدة الحسن والبهاء. وهذا الرجل الصالح أراد أن يحج سنة، فقال لهذا القاطع، قاطع طريق لكن هو يعلم أنه رجل: يا عبد الله، يا أخي، يا جاري، أنا أثق بك وبعفتك، فأترك ابنتي أمانة عندك. قال: هو ذاك، ولا يهمك، هي في أمانتي، انتهى، ولا الجن الأحمر بتطلع عليه ولا بصوب نحوها. المهم، فصارت في أمانته، فجاءه الشيطان، لعنة الله على الشيطان. الآن الشيطان جايب جيش معاه، جحافل، مش لحاله، لازم يغوي. قال له: انظر إلى وضاءتها. وذات مرة رأها وفعلا شيء يعني إيه، بغيب معاه الوعي، الجمال عنده لا إله إلا الإنسان ضعيف أمام الجمال. أنا أقول لكم، طبيعي أن الإنسان يعشق الجمال، بس مش طبيعي أنه لا يعشق الحقيقة. هل الإنسان منقوص؟ انتبهوا، كيف تعرف نفسك أنك تعشق الجمال أو لا تعشق الجمال؟ إذا عشقت الجمال فيك جانب رباني، الله جميل يحب الجمال ويكره البؤس والتباؤس. طبيعي أن الإنسان يعشق الجمال، يعشق الشكل الحسن، الصوت الحسن، الرائحة الحسنة، الطعم الحسن، اللباس الحسن، المظهر الحسن. واحد من الصحابة قال رسول الله، قال له: إني أحب الجمال. النبي قال إيه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قال يا رسول الله، فإني أحب الجمال، أحب أن يكون ثوبي حسنا وأن تكون نعلي حسنة، ولا أحب أن يكون أحد أرفع علي في هذا، أرفع مني، أحب دائما حتى حذاء يكون أحسن حذاء، مش حذاء الطنبوري، أو لباس يكون أحسن لباس، فهل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، هذا الكبر. الكويس خلي حذائك يلمع، حيك وثوبك ورائحتك ووضعك من أحسن ما يكون، صح ولا لا؟ مش عيب، كويس. فكيف تعرف حالك بتحب الجمال ولا بتحبوش أنت؟ أنا أقول لك، إذا كنت تعشق الصوت الحسن والشكل الحسن والريح الحسن وتعشق القول الحسن والمعنى الحسن، أفلاطون طيته هذا لما عرف في المحاورة الجمال، إيش عرف؟ العيون، عيون دايلو، قال لك الجمال هو بهاء الحقيقة. قال الجمال عندي، مش جمال وجه وجمال عين وجمال منخار وجمال رائحة وجمال، لا لا لا، الجمال الحقيقي بهاء الحقيقة. قال الحقيقة، تعرف وين الحق وتميزه من الباطل، هذا الجمال. للأسف تقريبا كل الناس يعشقون الشكل الحسن، إذا رأوا فتاة امرأة جميلة أو بغيبوا عن الوعي، جمال، لكنهم لا يعشقون الحقيقة ويعملون ضدها ويكرهون من يبشر بها. أقول لهم لستم آدميين كملا، أنتم آدميون نقصا، آدميتكم منقوصة. الذي يعشق الجمال يعشقه في كل مستوياته، وحين يسمع الحق أو يقرأه يجن، يقول هذا هو، أعيش من أجله أموت من أجله. يا رجل حتى لو خلفت الجماعة والجمهور، قول إيش دخلني بالجمهور، جمال يا حبيبي، هذا جمال، حق واضح أنه حق، إيش علي من الناس وإيش على الناس مني، كما يقول المغاربة وإيش علي من الناس وإيش على الناس مني، ما بهتم. الجمال هذا الجمال الحقيقي، رأيت الرجل يخضع لقوة الحقيقة فأعلم أنه كائن كامل، والمرأة كذلك كامل، فطرته كاملة غير ملوثة أيها الإخوة. وعشقه بعد ذلك حتى الجمال الحسي لا يكون من باب العشق الشهوان، بل من باب العشق اللطيف أيها الإخوة، الرباني المتألف. نعم، ما دائما يحول مباشرة الجنس إلى الشهوة، لا، عشق من نوع آخر، على أن المسألة مضبوطة بضوابط الشرع. وقل المؤمن يغضوا من أبصارهم. على كل حال أخونا هذا خاضع الطريق، لما شاف الجمال هذا جاءته جحافل الشياطين، فطبعا خاف وخشي أن يغلب على أمري. تعرفون ماذا فعل؟ شيء لا يصدق، أخذ الآلة، آلته عضوه ولا مؤاخذة يعني عشان نفهم بس، ودقها بين حجرين. الله أكبر، إيش الرجل هذا؟ رضوان الله تعالى عليه. قال نفس لا، لن أخون أمانة جاري. تعرفون ماذا حصل؟ من ساعته كشف عنه فصار من أكبر أولياء الله، وعاش ومات وهو من أكبر أولياء الله تبارك وتعالى، رفعه الله بضربة واحدة. الآن تصل إلي، قال والله ما صعد ولا سعد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف لا بصلاة ركعتين ولا بإعطاء درهمين، ولكنه صعد وسعد بقوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذا هو، تريد أن تعرف نفسك وإيمانك أمام هذه الأشياء. يوم تتاح لك شهوة، شهوة بدن أو شهوة انتقام، تنتقم الآن من عدو بغيض لدود، أو شهوة تغول مال، مال كثير عندك الآن تتحكم فيه، لكنك تقول إني أخاف الله، معاذ الله، معاذ الله أن أخون أمانة، تصعد بسرعة بإذن الله تعالى بسرعة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان مولى رسول الله: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال صالحة كأمثال جبال تهامة بيضاء، ما شاء الله نورانية، فلا يعبأ الله بها، ثم يأمر بها فتصير هباء منثورا. نعوذ بالله من هذه العقبة السوءة. ليه؟ ليه؟ أعمال صالحة مثل الجبال، حج وعمرة وقرآن وصدقات وأشياء طيبة ومساعدة خلق، الله كلها يأمر بها. انتبهوا، حديث خطير خطير جدا، فتصير هباء منثورا. يا رسول الله من هم؟ لماذا؟ أليسوا منا؟ أليسوا منا؟ قال بل منكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون وهنا من الليل، بقوموا الليل كمان، ما علتهم؟ من أين أوتوا؟ قال ولكن أحدهم كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها أمام الناس. ما شاء الله عليه شيخ المشايخ بينه وبين ربه يعمل خلاص. شفتوا؟ لذلك هذه الأمانة، قال لك الحدود، التكاليف الشرعية، الأمر الرباني والنهي، أن تفي لله به فتأتمر بما أمر وتنتهي وتزدجر عما نهى عنه وزجر. هذه الأمانة قول قوي هذا برضو، إنه هذه الأمانة هذا قول قوي جدا. إيه؟ طيب، هل ترون أو تلمسون منافاة بين هذه الأقوال، أنها التكاليف، أنها الحدود، أنها الأمانة في الأموال والأعراض والأسرار، أنها الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة كما قال غير واحد؟ لا منافاة، وكلها في النهاية تدور على ماذا؟ على مراعاة الأمر والنهي، صح ولا لا؟ على مراعاة الأمر والنهي. الآن أنا سأتجاوز كل هذه الأقوال الصحيحة الرجيحة المليحة إن شاء الله وآتي إلى جذرها، الجذر الجامع. هل للتكليف من معنى؟ هل لمراعاة الأمر والنهي من معنى بدون الاختيار أن نكون كائنات مختارة نستطيع أن ننبعث في العمل وإليه باختيارنا لا مضطرين ملزوزين مكروهين؟ اللهم لا، ما قالوش أي معنى من غير إيه؟ من غير اختيار. ورد في الأثر أن الله تبارك وتعالى لما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين حنا وأشفقنا منها، عرضها على آدم وقال له، شوف الأمانة الربانية، الله عنده أمانة مطلقة، قال له يا آدم لقد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها فهل تحملها أنت؟ قال ما لي فيها. إيش القصة؟ قال له إيش بعدين بصير لو تحملناها؟ قال له إن أحسنت أثبت جزيت وإن أسأت عذبت. تمشي صح في الجنة، تمشي غلط في النار. ما في الخطأ مش مرفوع كله، لا، تغلط تتعمد في عذاب في عقاب شديد، تحسن في جنة ورضوان ونعيم مقيم في جنابي في ظلي. قال له أتحملها؟ بحملها. قال له بحملها. قال مجاهد ابن جبر على ما أذكر، لم أرجع هذا في الحقيقة لكن من سنين قرأته، قال مجاهد وكان هذا بالغداء. شو الغداء يعني؟ من وقت طلوع الشمس إلى الزوال. سمعوا هذا؟ الغدو. وفي عندنا الرواح، الروحة إيش هي؟ من وقت الزوال إلى غروب الشمس، احفظوها، هذه غدوة وهذه روحة. اليوم قلنا على رجل إلى آخره، بعس تغدو بعس وإيه؟ وتروح بعس. على رجل يهب ناقة لأهل بيت تغدو بعس تروح بعس. الغدوة من الصباح من طلوع الشمس إلى الزوال، تعرف الزوال وقت الظهر، حين تزول الشمس يدخل الظهر، هذا هو. وبعدين إيه؟ من الزوال لغروب الشمس هذا إيه؟ الروحة، الرواح. جميل. قال لك هذا كان عرض الأمانة إيه؟ غدوة، فما جاء عليه العصر حتى أكل من الشجرة في نفس اليوم. ضعيف الإنسان، والله الإنسان ضعيف. لذلك انتبهوا، لا تستسلموا لضعفكم ولا تتعللوا به، تقولون نحن ضعفاء وخلق الإنسان ضعيفا، صح، لكن هذا الضعف كيف يمكن أن نتجاوزه؟ بالمجاهدة الدائمة، بالمجاهدة يصبح الإنسان أقوى قوى الكون، كما ذكرت لكم قبل ليال في حديث إيه؟ لما خلق الله الأرض ودد بعدين طلع أقوى قوي على الإطلاق. الإنسان يتصدق بالصدقة بيمينه فيخفيها حتى لا تعلم شماله، مش أبوه أمه وزوجته ولا شماله عارف كمان. الله أكبر. هذا هو القوة، هذا هو القوي، بالمجاهدة. إذن بالمجاهدة أيها الإخوة، الذي أرجحه وارتاح إليه أن المعنى الدقيق للأمانة المعروضة على السماوات والأرض والجبال ومن ثم تحمل الإنسان هو الاختيار. الله قال لهن هل تريدن أن تعبدنني كرها بنغصب عنكم، هيك دستور تقديري تكويني، ولا تعبدنني اختيارا؟ وأكيد قلنا يا رب، طيب قلنا يا رب وبعدين إن زللنا وأخطأنا قال النار كهنا ما بدناش نعبدك كرها بنغصب عنا، خلاص حندور كيف بدك ونعمل بدك إياه، مش حنطلع عن طوعك. نجونا والله، هنيئا لهن. أجل الإنسان أذكى منا، ما طبعا أذكى منا، الإنسان ظلوم جهول. علشان شوفوا أنتوا، شوفوا لما الإنسان يطيع الله يطيعه كل شيء في الكون، صح؟ لما الإنسان يطيع الله حقا كل شيء في الكون يطيعك ويرشدك وبصير في خدمتك، ولما تعصي الله كل شيء بيصير يعاكسك لأنك شاذ. بقولوا أنت شاذ، أنت مش طبيعي، أنت بتعمل عكس القانون الساري علينا. ليه؟ إحنا مبسوطين هيك. وهنشوف إن شاء الله يمكن اليوم ولا بكرة الليلة أو ليلة غد داود عليه السلام كيف يا جبال أوبي معه والطير، لما كان يسبح الجبال تسبح معه، لما يسبح الطيور تسبح معه، حالة تناغم هارموني، هارموني كوني حقيقي، هذا هو. طبعا أذكى منهن، سمعت الله أذكى من الإنسان. الإنسان ظلوم بشهادة رب العالمين، ما قالش ظالم جاهل، يا ريت، ظلوم جهول، صيغتها إيه؟ مبالغة. عظيم الظلم وغليظ الجهل، عظيم الظلم وغليظ الجهل، ظلوم جهول قال. اللهم لا تجعلنا إيه؟ ظلومين ولا جهولين ولا ظالمين ولا جاهلين، أو اجعلنا عادلين مقسطين عالمين عاقلين. طيب، فإذا هي أمانة إيه؟ الاختيار، بدليل أيها الإخوة، بدليل أننا لو نظرنا، وذكرت هذا في خطبة قديمة، ما الفارق الحقيقي والمائز الرئيس بين السماوات والأرض والجبال وبين الإنسان؟ أعظم فارق إيش هو؟ أن السماوات والأرض والجبال عوالم من الحتمية، عوالم من الحتمية، عوالم تسير بقوانين محتمة، ما في كلام، ملهاش، الحمد لله أنها عوالم الحتمية. لذلك أمكن قيام العلم والفلسفة والفكر. شوفوا الشمس لو عالم من الاختيار زينا يقول لك أنا اتعبت، اغضبت، مش هطلع بكرة على اليوم، يلا اليوم مش هغرب، في يوم زي هذا الحرارة 36 يقول والله ما أنا غربة، رأسه 60 سيف، أنا غربة عليكم يا أولاد اللذينة، ونقعد نستنى والشمس وصارت الساعة 9 وعشرة واثناعش الشمس طالعة هيك، يا رب انهبلنا، مش هنفطر، ما فيش، ممنوع. الشمس قالت لك أنا مش هغرب، ومرة تقول إيه أنا مش هطلع عليهم، تتخربط كل حياتنا، لأن غصبا عنها تغرب في وقتها. والشمس لا، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابقنا، وكل في فلك يسبحون. عوالم تترمنك من الحتمية. الإنسان عالم من ماذا؟ من الاختيار. والله بتعرف تفسكه لا من هين ولا من هين ولا من لسانه. قال لك الرجل بنمسك من لسانه زمان مش الحيني، بتقلب كل يوم، كل يوم بخطر له شغله، بتكلم معاك وبيحلف لك وببكي، وهو بتكلم بخطر له خطر ثاني، يقول لك لا انتمت، بطلت، مش حعمل بالكلام هذا، حكذب عليه، سأخيس، سأخفر الذمة، ما بديش، أبوه يحاسب، لأنه عالم مختار. الإنسان أيها الإخوة، اليوم تلوت عليكم من سورة إيه؟ من سورة الحج، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات كله، ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، من غير استثناء، لعوالم الحتمية، تعبد الله كرها بالقانون رغما عنها. وبالنسبة للناس إيش قال الله؟ وكثير من الناس، الحمد لله إن شاء الله نحن من هذا الكثير، الله أكرمنا وجعلنا إيه؟ ممن يسجد له طوعا ومحبة وولعا وعشقا. اللهم زدنا تذلها وعشقا فيك وفي جنابك وفي ذكرك، اللهم أمين، بحق لا إله إلا الله، حتى يقال مجنون، يا ريت تقول عنا انجنوا هذول من الحب الإلهي والذكر، اللهم أمين يا رب، وقولوا درويش يا رب. وكثير حق عليه العذاب، تنين، اللهم لا تجعلنا منهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إذن الفرق الأكبر، المائز الرئيس بيننا وبين هذه المخلوقات، أنها عوالم إيه؟ ما الحتمية، نحن عوالم ما الاختيار. الله أعطانا حرية أن نعصيه، بل حرية أن نكفر به. مرة ذكرت لكم عبارة لشاعر الهند الأكبر رابندرانات طاغور، ويا لها من عبارة، أتمنى مفكر مسلم الله يفتح عليه بعبارة زي هيك. هذا عظمة المفكر على فكرة، المفكرين العظام، المفكرون العظام كذا، عندهم كلمات تؤثر، سبحان الله، ستاتها شيء رهيب، العالم كله يقف أمامها. زي إيه؟ زي ما قلنا إيه؟ رسول الله، رسول الله هو السيد الأول، كل كلام وعبارات الرسول كلها مقبوسات يمكن أن تقتبسها، كل كلام الرسول الذي صح عنه مش نسب إليه. إيش قال طغور؟ قال أؤمن بالله، قال أنا أعلن إيماني بالله، لست ملحدا، مع أنه هو هندوسي، لكن ثقافته في كتابه آيد أوف إنديا، فكرة الهند، قال أنا ثقافتي من موارد ثلاثة، ثقافة الإنجليزية، ثقافة الهندية الهندوسية، ثقافة أبائي وأجدادي، ثقافة الإسلامية المحمدية. إيه هو ذكر هذا في كتابه فكرة الهند، كتاب لطيف، فكرة الهند. المهم إيش قال طاغور؟ أنا أؤمن بالله، لماذا؟ لأنه أعطاني حرية أن أكفر به. كلمة غير عادية، يا لها من كلمة، ما معنى الكلام هذا؟ مش واضحة. إيش معنى أؤمن بالله؟ لأنه أعطاني حرية أن أكفر به. أقول له على فكرة، على فكرة طاغور، نقول له طاغور انتبه، أي إله هذا الذي تؤمن به؟ أنا أقول لك إله القرآن هذا بدرجة أولى. إله القرآن في مئات المواضع يقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، لست عليهم بمسيطر، ولا من صحيح إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، أنلزمكم وأنتم لها كارهون، ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم إن شاء نزعهم آية مسألة أنا أقول لها خاضعك آيات كثيرة بالمئات. إله القرآن يقرر بشكل واضح من غير جمجمة أيوة ولا تردد، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. أنا لن أهلك الكافرين لمجرد أنهم كفروا أبدا، بل سأعطيهم وأمتعهم المتاع القليل متاع الدنيا عادي، تلاقي الكافر ينجز وينجح وبصنع القنبلة الذرية سفينة الفضاء ويغوص للبحار ويملير عنده ملايير ونجاحات وطب وهندس وعلم واختراع وما فيش مشكلة عادي، وبيعيش أحسن منك ومعزز مكرم ومحمول في البر والبحر والجو صح؟ ما في مشكلة، الله قال عادي، وسأمده لن أدمره لن أستأصله لمجرد أنه عالنا بالكفر عالن بالكفر يعني أعلن به واستعان لا لكن بعدين في حساب، والمسألة مرهونة إيه بعقلك وموازناتك وشوف وين تروح مع أي الفريقين تسلك. فإيش يقول طغور؟ قال أنا هذا الإله آمنت به لأنه أعطاني حرية أن أكفر به. بدي أشرح لكم بالضبط وأختم عاد إيه معنى الكلمة هذه. طغور بقول هذه لغة فلسفية، هذا الإله حقيقي لأنه واثق من نفسه، لأن الأمور كلها بيده فعلا، أكيد العقبة إليه، أكيد حنرجع له، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إليه يرجع الأمر كله، ألا إلى الله تصير الأمور، إنا لله وإنا إليه راجعون وما أنتم بمعجزين. ما في واحد مهرب من الله. طهور فهم قال هذا إله واثق من نفسه، إذن هو إله حقيقي لأنه الإله لابد أن يكون واثقا من نفسه. لو هذا الإله الذي يعرضه محمد وعيسى وموسى لم يكن على هذا أي النحو ولا بهذه الكيفية وقال لا من يكفر هذا له العذاب في الدنيا والاستئصال في الدنيا وقبل الآخرة ومش حخليه ومش حعطيه، سيكون أكذوبة والوقائع ستؤكد أكذوبتها صح؟ لأنه بيشوف الناس بتكفر وبتعيش وبتكفر وبتشرب وبتتزوج وتتناسل وبتخترع وبتكتشف وبتصير من أحسن أي ما يكون، إذن هذا أكذوبة واضح أنها أكذوبة. لكن ذاك الإله الأول يبدو أنه حقيقة، يبدو أنه حقيقة وشاء أن يعبر عن نفسه، لذلك قال أنا أؤمن بالله لأنه أعطاني حرية أن أكفر به، شيء عجيب. على كل حال نختم عادي بقوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هذه اسمها اللام، لام العاقبة مش لام التعليل، انتبهوا مش لام إيه التعليل، لام العاقبة، لما الإنسان تحمل هذه الأمانة وحملها. رحمة الله على جلال الدين الرومي الآن تذكرت له بيت شعر جميل جدا يقول بعون منك يأتيني صرت حمال أمانة نكصت عنها السماوات والأرض والجبال. يا الله أعجب الكلمات، قال بعون منك يأتيني، إنسان ما يقدر يحمل هذا الشيء إلا بعون من الله، لذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما لما تحب تعبد الله، لما تحب تقاوم شهوة، لما تحب تعمل أي شيء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقتل بإذن الله تعالى، بعون منك يأتيني صرت حمال أمانة. قال إيه كعت أو نكصت عن حملها السماوات والأرض والجبال. ومدام ذكرت الرومي واليوم كنا إيه في غاثة سوريا وعملنا خطة أيضا عن الموضوع، الآن تذكرت له أيضا بيتا من الشعر الفارسي عجيب جدا، بيتا عجيبا وجميلا، قال مر شحاذ بغني بخيل فأشاح عنه الغني وقال يا رب لما لم تفعل شيئا لعبادك هؤلاء، خلقتهم يعني يوم قطعين وغلابة هيك وفقرة وبشحد وقاعدين وبغلبون يعني عملهم أي حاجة. فالتفت إليه الشحاذ وقال بلى قد فعل. قال ماذا فعل؟ قال خلق أمثالك، خلق الفقير وخلق الغني، يا مسكين إحنا معصوبين بيك بجبينك، لكن أنت قاعد تتجاهل الحقائق لتبرر كزازتك وبخلك، تصفو الحياة لجاهل أو متجاهل عما أتى منها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويصومها طلب المحال فتطمع بغلط حاله. قال ليش ما عملت لهم حاجة يا رب؟ قال له ما عمله خلص خلق أي أمثالك. اللام هنا إذن إيه؟ لام العاقبة. تعرفوا ما معنى لام العاقبة؟ يمكن البعض ما يعرفهاش. نبسطها حتى الأطفال الصغار أبنائنا. لام العاقبة إخواني كما يقول أب لابنه: يا ابني أدرس، الامتحان على الأبواب. يا ولد أدرس، يا خرد أدرس، يا شيطان، يا كإبلي، ما فيش فايدة، مجننوا ننتندو ومش عارف إيه، بلاي ستيشن كان الفارق هذا وإنترنت، مش حاب يدرس. إيه بعدين وإيش يقول له؟ يقول له: أنت لا تدرس ولا تريد أن تدرس، وستبقى تفعل هذا لترسب في نهاية المطاف. اللام هذا مش لام التعليم في الحقيقة، ولد لا يحب أنه إيه؟ أنه يرسب، ما بده، لكن حتما سيرسب. يعني ماذا ستكون عاقبة إيه؟ هذا التلهي وهذا التغافل وهذا التكاسل والتنبل، إيش حتكون عاقبة؟ أنه حيرسب. أوضح من هذا المثل قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ موسى. التقطوا ليكون لهم عدوا وحزنا، فعلا للتعليل يعني، لما التقطوا آسيا وافق حتى فرعون على التقاطه وخلاص وغض الطرف عنه، التقطوا علشان يصير عدوهم ودمرهم ويخرب بيتهم، للتعليل يعني. مستحيل، هذه ليست لام التعليل، هذه ليست لام كي، إنما لام إيه؟ لام العاقبة. التقطوه، الله بيقول وهم مش عارفين، علشان يخرب بيتهم بعدين، هيك يعني باللغة العامية، علشان يخرب بيت فرعون، عشان يدمره. هذه اللام بسموها لام إيه؟ لام العاقبة. لام العاقبة، نقول لواحد: أنت تعصي الله لتدخل جهنم. هو ما بده جهنم، مستحيل أبدا، ولا في باله أنه بده يعصيه عشان فعله جهنم، بخاف جهنم، هو مسكين بس ضعيف. وهذه اللام لام العاقبة، نقول له: أنت تعصي الله إيه؟ لتدخل جهنم. ها؟ اللام لام إيه؟ لام العاقبة. الله قال: كان عاقبة هذا العرض وهذا التحمل من الإنسان الظلوم الجهول أن الله إيه في النهاية سيعذب مين؟ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، لأنهم لم إيه؟ لم يفوا بهذه الأمانة ولم يؤدوا حقوقها، ولم يؤدوا حقوقها. قال إيه؟ ويتوب الله على المؤمنين. لماذا قال ويتوب الله؟ أعادها مرة أخرى، يعني وضع الظاهر وضع إيه؟ الضمير. ما يقدر يقول إيش؟ ويتوب على المؤمنين، كأنه قال لك: لا إله إلا هو، أنا أعاملهم بطريقة، لكن حين أعاملكم أنا بطريقة أخرى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال: أنا مع المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات شيء، وأنا معكم يا أحبابي يا عباد، اللهم اجعلنا منهم بحقها. قال: أنا معكم شيء ثاني. شفتوا؟ أعادها. ما أجمل القرآن. ما قالش ويتوب، قال ويتوب الله. فجعل، شكرا حبيبي، جعل إيه؟ الظاهر موضع المضمر. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هتقول يتوب؟ يعني هم عصوا طبعا. ليه؟ في إشارة عجيبة. ما قالش إيه؟ يدخلهم. ما قالش قال يعذب. إيه تقول ينعم؟ وينعم الله. لا، ما قالش ينعم، قال يتوب. الذي يقابل التعذيب التوبة. عجيب شوي يعني، تعرفوا ليه؟ لأنه رجع وقال لك: ما احنا عارفين أنك ظلوم جهول حتى وإن كنت مؤمنا، وأنه لابد لك من غفلة، ولابد لك إيه؟ من كبوة، ولابد لك إيه؟ أن تتدنس وتتقذر ببعض الأخطاء وبعض إيه؟ الذنوب والأشياء. قال: ما مشكلة، بما أنك مؤمن، بما أنك مؤمنة، سأتوب عليك، وإذا تبت عليك تبت، ثم تاب عليهم ليتوبوا، وأتجاوز عما هناك. أتجاوز إيه؟ عما هناك. لا إله إلا هو، ما أعظمه ما أكرمه من رب غفور رحيم. قال: وكان الله غفورا رحيما. نسألك بأسمائك وصفاتك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تسمح لنا وتتجاوز عنا وتتكرم علينا، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.